يقول إذا كان هناك إنسان بذيء اللسان كثير الأذى لجيرانه ويحب إثارة المشاكل وتركت السلام عليه اتقاء شره وتجنب مشاكله فهل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا في التفصيل إن كان أذى لجيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى أو يعتبر معصية أو يعتبر جريمة هذا يستحق الهجر إذا لم ينتصح ولم يتأدب، فإن الواجب أول أن ينصح ويوجه إلى الخير ويحذر من إيذاء الجيران والتعدي عليهم، فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر وأن لا يسلم عليه حتى يتأدب. أما إذا كان أشياء خفيفة أو أشياء قد يجهلها الإنسان أو تعلم بين الناس من أمور الجيران فيما بينهم من بعض المشاكل هذه لا تجب الهجر، ولكن لا مانع من توجيهه ونصيحته وإرشاده إلى الخير، فإن السلام أمره مهم وسنة من أسباب صلاح المجتمع أصحاب المجتمع، فإن المسلمين فيما بينهم يشرع لهم السلام والبادي أفضل والمجيب الجواب عليه واجب، لكن إذا كان هناك أمور واضحة تعتبر من أسباب الفسق من المعاصي الكبيرة فإن صاحبها إذا لم يقبل النصيحة ولم يرجع يستحق أن يهجر حتى يتوب.